فهمت فهمت. ما انتبهت. ولو أن كل كلب نعم عوى ألقمته حجرا. نعم هذا بيت الشعر معروف. نعم معروف، ولكن هل يعني هذا أن الرد ما نزل؟ لا، نحن لا نرى من المصلحة الشرعية أن أدخل المعركة مع ناس لا يتقون الله سبحان الله العظيم ولا يخشون الله. هذا الذي كنت أريد أن أقوله لفضيلتكم المرة السابقة، ولكن قلت يعني أهل مكة أدرى بشعابها واستحييت أن أقول. جزاك الله خير. فإذا قد وافق شن طبقة، وافقه فعانقه. نعم سبحان الله، اللهم لك الحمد. والله يا شيخ كانت على لساني المرة السابقة، نعم، لكن قلت أكيد أن اجتهاد المشايخ أفضل من اجتهادي. الله أكبر، بارك الله فيك. رئت جدا أن تكون أنت في طرف وهؤلاء في طرف. الله أكبر، الله المستعان. لكن أخونا أبو مالك محمد شقرة أصدر رسالة، ما أدري وصلتكم أم لا. متى صدرت يا شيخ؟ منذ أسبوع تقريبا. منذ أسبوع ما وصلت. اسمها ماذا ينقمون من الشيخ. ماذا ينقمون؟ ماذا ينقمون من الشيخ؟ أيوة، وما نقموا منهم. اقتباس من الآية الكريمة. نعم، ماذا ينقمون من الشيخ؟ اي نعم. وطبعت. طبعت ووزعت وزعت وطبعت، والهمة متوجهة لإعادة طبعها مجددا لأن النسخ نفدت. لما أخبرتني فضيلتكم المرة السابقة أنها ستنزل في جريدة، هذه المقالة بنفس العنوان. لا، في الجريدة ما نزلت، نزلت في رسالة مستقلة. اي نعم، لان هؤلاء اصحاب الجرائد تجار. نعم. ولا ينصرون الحق. نعم نعم. والله